من هي؟ خولة بنت ثعلبة. جاءت تجاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زوجها يعني ظهر منها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إلى قوله الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم من أمهاتهم إلى آخر الآيات. جاءت هذه الآيات لتبين حكم الظهار، والسبب هو مظاهرة واحد من الصحابة لزوجته. قالوا الصحابة قالوا إن حكم الظهار ينطبق على كل من حصل منه مثل ذلك، وكذلك اللعان، وكذلك قطع يد السارق، وكذلك الأحكام العامة. فاتفقوا على أن العبرة بعموم اللفظ في هذه الأحكام أو في هذه الآيات العامة لا بخصوص السبب. فهذا دليل، هذا إجماع الصحابة، إجماع من الصحابة. إذن فعندنا دلالة اللغة، اللغة العربية وإجماع أهل العربية، وعندنا من الدليل الشرعي إجماع الصحابة على أن الأحكام الواردة بألفاظ عامة على أسباب خاصة العبرة فيها بماذا؟ بعمومها، العبرة فيها بعمومها. فهذا هو الدليل في هذه المسألة. طيب، ما هي وجهة نظر المخالفين؟ ما دليلهم؟ هل خالفوا هكذا اعتباطا أو أن لهم شبه؟ لهم أدلة ننظر فيها ما مدى قوتها. قالوا لولا اختصاص الحكم بالسبب لجاز إخراجه بالتخصيص. لولا اختصاصه، يعني لولا أن الحكم خاص بذلك السبب لجاز إخراج هذا السبب بالتخصيص. خلينا نذكرها إجمالا ثم نبينها، هذا واحد. واثنين قالوا ولولا اختصاص الحكم بالسبب لما نقله الراوي الذي يروي الحديث أو يروي كذا، ما نقله لولا أنه خاص به ما نقله، لأن العبرة باللفظ، وقد نقله الراوي إذن لابد له من معنى، ومعنى اختصار الحكم عليه. قالوا أيضا ولولا أنه خاص به لما أخر الشرع بيان الحكم إلى وقوعه، لولا أنه خاص به كان نزل الحكم قبل أن يقع هذا السبب. وأيضا الرابع قالوا ولأنه جواب سؤال، لو كان جوابا للسؤال، والسؤال يجب أن يكون مطابقا، الجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال في عمومه وخصوصه. فإذا جاءنا لفظ عام على سبب خاص لابد أن نحمله على الخصوص حتى يتطابق الإيش؟ السؤال والجواب. أربعة أوجه في الاستدلال نبينها. الأول قالوا لولا اختصاص الحكم، يعني لولا أن الحكم خاص بالسبب لجاز إخراج السبب، يعني لجاز إخراجه بالتخصيص. هذا يستدلون بأمر متفق عليه، وهو أنه السبب الخاص الذي ورد عليه دليل عام لا يجوز أن يفهم منه أن يعني أن هذا سبب غير مراد بالحكم، يعني يخصص يكون غير مراد بالحكم. يعني خذ مثلا مسألة الظهار، هذا الصحابي الذي ظهر من زوجته أوس بن الصامت، وهذه خولة بنت ثعلبة، هذه قصته. نزل قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائكم، للذين يظاهرون من نسائكم ثم يعودون لما قالوا، لا الذين يظاهرون من نسائهم، فكفارته نعم، والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا إلى آخر الآية. هذا الحكم هؤلاء يقولون لا يجوز أن نقول يخرج قص، يعني أصحاب القصة أوس بن الصامت وزوجته فلا ينطبق عليهم، يجوز إخراجه بالتخصيص ويكون دالا على من عداه. يقول هذا ما يمكن، نحن وإياكم متفقون على أن هذا صاحب القصة مراد بالحكم ولا يجوز تخصيصه. تمام، مفهوم هذا؟ يعني صاحب القصة سبب الخاص يدخل في الحكم. طيب لا نذهب بعيدا، موضوع البحر هو الطهور، الحل الطهور ماء والحل ميتته. الذين سألوا عن ماء البحر، هنتوضأ أو لا؟ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو الطهور ماءه الحل ميتته. هل نقول إن الذين سألوا لا يجوز لهم أن يتوضأوا بماء البحر؟ لا، وهم الذين سألوا قالوا لا بالاتفاق. بالاتفاق أن هؤلاء الذين سألوا الحكم يعني ينطبق عليهم إجماعا، ولا يجوز إخراجهم. لا يجوز أن نقول إن هذا الحديث عام في أن الماء ماء البحر طهور، ولكن يجوز أن الرسول صلى الله عليه وسلم نوى وقام دليل على إخراج هؤلاء الذين سألوا، فما يجوز لهم أن يتوضوا. قال لا، هذا بالاتفاق أن السبب الخاص يدخل في اللفظ العام ولا يجوز إخراجه. قالوا إذا كان هذا، إذا كان السبب الخاص لا يجوز إخراجه، فهذا دليل على إيش؟ على أنه خاص به، وما عداه يجوز إخراجه إذن، فيحتاج إلى دليل آخر. قالوا ليس فيها، قالوا لولا أن السبب، لولا أن السبب، السبب يعني الحكم مقتصر على ذلك السبب فقط، لولا ما هذا الذي نحن نقوله، لولا ذلك لجاز تخصيصه. تخصيصه يعني إيش؟ يعني إخراجه من الحكم، ونحن وإياكم متفقون أنه ما يجوز تخصيصه، ما يجوز إخراجه. فمدام قلنا أنه لا يجوز إخراجه، دل على أن الحكم، أن الآية خاصة به، خاصة به، لأن ما عداه يجوز إخراجه، وأما هذا فلا يجوز إخراجه. فما دام أنه لا يجوز إخراجه فالآية أو الحديث خاص به. هذا لحظة يا أخي، لحظة بعد، لا لحظة لحظة، بعد ذلك أعطي فرصة للسؤال إن شاء الله تعالى. سجل سجل سجل. طيب الثاني، السؤال الثاني، أو نأخذ الجواب على هذا، نأخذ الجواب، الجواب على هذا الدليل. قالوا الجمهور يقولون نحن نقول معكم إن السبب الخاص لا بد من وجود من انطباق الحكم عليه، ولا يجوز إخراجه إلا بنسخ، إذا كان نسخ هذا شيء، لكن تخصيص لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأنه قد قامت قرينة من الخارج غير دلالة اللفظ على أن هذا السبب الخاص لا بد أن ينطبق عليه الحكم. ما هي القرينة؟ القرينة هي كون الدليل ورد بسببه. ها؟ ما سمع؟ نعم إن شاء الله. السبب الخاص يجب بقاؤه ودلالة الحكم عليه لأن الدليل، لأن اللفظ ورد على وفقه، ورد لأجله، فهذا اتفقنا على دخوله قطعا وأن الحكم لا بد أن يشمله. أما ما عداه فدلالة اللفظ عليه بعمومه، وهي دلالة ظنية يمكن أن يدخلها التخصيص. أما هذا الفرد بعينه فقد قامت قرينة أخرى، وهو كون الدليل ورد بسببه. فما دام ورد بسببه إذا هو قطعي في إرادته. فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال لهؤلاء الذين سألوه البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته، يريد أن يبين لهم أنكم لكم أن تتطهروا وتتوضؤوا من هذا، ولا يجوز إخراجهم، وأيضا ممكن يدخل فيه غيرهم في الحكم، وغيرهم يجوز أن يرد ما يخصصه لسبب معين، يرد ما يخصصهم ويخرجهم، أما هؤلاء فلا يخرجون. فالجواب أن السبب الخاص يدخل في دلالة اللفظ العام الذي ورد، لأن هناك قرينة دلت على أنه لا بد من بقائه. السؤال الثاني أو الدليل الثاني، قالوا ولما نقله الراوي لعدم فائدته. قالوا أنتم تقولون إن الدليل العام إذا ورد على سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، طيب إيش الفائدة من ذكره؟ الراوي عندما يروي ويقول حصل كذا لهلال بن أمية أنه فعل كذا فنزلت الآية، أوس بن الصامت ظهر من امرأته فنزلت الآية، شاتم لميمونة رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذا، أهل البحر سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذا. الراوي من الصحابة عندما يذكر السبب لابد له من فائدة. فلو قلتم أنتم تقولون العبرة بعموم اللفظ، إذا ما الفائدة من ذكر السبب؟ ونحن نقول ما دام إن للسبب فائدة، إذا فائدته هو اختصاص الحكم به. هذا دليل، دليل واضح ولا لا؟ يعني فيه يقول ما دام ذكر السبب ولا بد له من فائدة، وفائدته هو اختصاص الحكم به. فلو قلنا العبرة بعموم اللفظ، ما الفائدة من ذكر السبب؟ الجواب أن لذكر السبب فوائد كثيرة أخرى غير اختصاصه بالحكم. منها أولا معرفة تاريخه، تاريخ نزول الحكم وصدوره ليعرف فيما بعد إذا كان هناك ناسخ له أو لا، لأنه إذا عرف السبب ووقع عرف تاريخه، فإذا وجدنا دليل يعارضه ننظر في التاريخ، فذكر السبب يبين لك التاريخ. إذن هذه فائدة. الفائدة الثانية أيضا معرفة توسعة علوم الشريعة، ومعرفة أن هذا الحكم ورد لهذا السبب يكون فيه توسعة للعلم والمعرفة بالأحكام الشرعية، ويكون فيه أيضا تمهيد لأذهان المكلفين بأن هذا الحكم يعني الذي جاء على هذا السبب الواضح أيضا قاعدة، صار قاعدة مستمرة لما بعده. وأيضا من أسبابه قالوا أيضا يكون فيه مجال لأن يتكلم أهل العلم في هذه المسألة، ويكون فيه من باب الخلاف الذي يحصل كهذا الذي نذكره الذي فيه توسعة ورحمة على الناس، فبعضهم يأخذ بهذا وبعضهم يأخذ بهذا. إذن الجواب باختصار، هناك فائدة لذكر السبب غير مجرد اختصاص الحكم به. فنقول الحكم العبرة بعموم اللفظ، والسبب الخاص الذي ذكر فائدة ذكره هي معرفة التاريخ، توسعة علوم الشريعة، التيسير في الاختلاف وغير ذلك من الأسباب. يعني ليس مكسورا سببه على اختصاص الحكم به، فلا يكون دليل على أن هذا الحكم خاص به، بل يكون اللفظ دلالته عامة على الكل. وأيضا من فوائده ها شيخ محي، من فوائد ذكره أن يعرف المجتهد أنه أن هذا لا يجوز إخراجه من الحكم، لا يجوز إخراجه من الحكم، يعني مدلول عليه قطعا، وما عداه مدلول عليه ظنا. طيب، قال الثاني: ولما أخر بيان الحكم إلى وقوعه. ولما أخر، يقول ولو كان، لو لم يكن السبب الحكم خاصا بالسبب لما أخر الشرع بيان الحكم إلى أن يقع ذلك السبب. لو كان العبرة بمجرد اللفظ كان ينزل الحكم قبل أن يقع السبب، ما ارتبط به. ما الجواب على هذا؟ ها؟ يقولون لو لم يكن الحكم خاص بذلك السبب، كما نقول، هم يقولون لو لم يكن الحكم خاص بذلك السبب وإنما هو منظور فيه إلى العام، لو لم يكن خاصا به لما أخره إلى وقوعه. طيب، الجواب أن تأخيره كما يقول الشيخ نعم، تأخير بيان الحكم إلى وقوع السبب، يقول هذا من متعلقات العلم الأزلي، متعلقات علم الله بالأزل، علم الله الأزلي. كونه أخر نزول الحكم وبيانه حتى حصلت هذه الواقعة أو جاء هذا السؤال، هذا من متعلقات علم الله، ليس لنا أن نسأل ليش ترك البيان الحكم حتى سأل السائل أو حتى وقعت الواقعة، لا، هذا من متعلقات علم الله الأزلي، فلا نسأل عنه ولا ينبغي نسأل عنه، لأنه لو صح هذا السؤال لصح أن نسأل في الأحكام ابتداء ونقول لماذا إذن، يعني مثلا لماذا أجلت رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التاريخ الذي جزمه الذي بعث فيه، لما لم يتقدم قليلا أو يتأخر قليلا، هذا سؤال لا يرد. أيوة، إذن هذا في علم الغيب وهو العلم الأزلي. فكون نقول، كونهم يقولون لماذا يعني أخر الحكم حتى وجد هذا السبب، ما أخره إلا لتعلق الحكم بهذا السبب، نقول طيب والأحكام التي شرعت ابتداء، كل حكم شرع في وقته، لما لم يتقدم قليلا أو يتأخر قليلا؟ فنقول هذا سؤال لا يصح، لأنه متعلق بعلم الله الأزلي، بعلم الله الأزلي، ونحن نأخذ الدليل من دلالة اللفظ، ودلالة اللفظ عامة فيكون عاما، فيكون عاما. نعم نعم. الدليل الرابع الذي ذكروه وقالوا ولأنه جواب سؤال، إذا كان السبب سؤال خاص قالوا لأن الحكم الجاي الوارد بلفظ عام جواب لسؤال، والسؤال والجواب لا بد أن يكون مطابقا للسؤال. وإذا قلتم إنه العبرة بالعموم يصبح الجواب غير مطابق للسؤال. ليش؟ لأنه يكون اللفظ الجواب عام والسؤال خاص. فإحنا نقول، هم يقولون، نحن نقول إن العبرة بخصوص السبب ولو كان اللفظ عام، حتى يتطابق مدلول هذا اللفظ مع السبب الخاص فيكون الجواب مطابقا للسؤال، مطابقا للسؤال. الجواب على هذا يقول والواجب تناول الجواب محل السؤال والسبب للمطابقة المدعى. الجواب على هذا يقول القاعدة العربية في اللغة العربية أنه يجب أن يكون الجواب مطابق للسؤال من حيث إفادة الجواب للمسؤول عنه، من حيث إفادته فقط، وليس بالضرورة أن يكون، لابد أن يكون إذا كان السؤال خاص يكون الجواب خاص أو الجواب السؤال عام يكون الجواب، لا، المقصود لغة والواجب لغة أن يكون الجواب مفيدا للسؤال. فقد يأتي الإفادة بجواب عام وقد تأتي الإجابة بجواب خاص. تمام، أحسنت. نعم، يترك السؤال المقصود يعني ظاهر السؤال ويجيب عن معنى آخر، فيقول لك الواجب لغة من حيث اللغة أن يكون الجواب مفيدا للسائل وليس بالشرط أن يكون مطابقا من حيث الخصوص والعموم. وعندنا هنا في مسألتنا عندما يأتي ويسأل السائل ويقول يا رسول الله إنا نركب البحر ولا يكون معنا من الماء العذب ما يكفي، فهل نتوضأ بماء البحر؟ سؤال خاص بأولئك الناس، الجواب الخاص بهم أن يقول لهم توضأوا، انتهى، يكفيهم. لكن لو قال لهم كما قال كما حصل جواب البحر هو الطهور ماءه والحل ميتته، أجابهم عن حالتهم أو لم يجبهم؟ أفادهم، حصل المقصود أو لم يحصل؟ حصل المقصود وزيادة، حصل المقصود وهو أنهم عرفوا أنهم يتوضؤون، وحصلت لهم زيادة أن هذا الحكم لهم ولغيرهم. فقولكم إن هذا سؤال خاص لابد أن يكون الجواب خاص أو محمول على الخصوص، نقول هذا لا يلزم، ليس بلازم، اللازم هو الإفادة، وتحصل الإفادة مع بقاء الدليل على عمومه. قال لك والواجب تناول الجواب محل السؤال والسبب للمطابقة المدعى، إذ لا يبعد أن يقصد الشارع بالزيادة عن محل السبب تمهيد الحكم في المستقبل أو تقريره. نعم، كما إذا قيل زنى أو سرق فلان مثلا، هو ذكر مثال، فقال الشرع من زنى فارجموه ومن سرق فاقطعوه، يدخل فيه ذلك الذي ذكر وغيره. نعم، هذه المسألة من أهم، كما قلنا، من أهم مسائل في قواعد الاستدلال، ولا بد من التأكد من يعني تدقيق في معرفتها. نخرج منها بخلاصة أن العبرة بعموم اللفظ في الدلالة على الأحكام لا بخصوص السبب، وأن السبب داخل في دلالة ذلك اللفظ العام قطعا، لا يجوز تخصيصه، لا يجوز تخصيصه وإخراجه، ولكن أيضا مع هذا يدخل غيره من الأفراد كما يدخل هو في الدلالة. مسألة تتعلق بهذه وهي من فوائد السبب الخاص، من فوائد ذكر السبب وورود الحكم عاما عليه. إذا كان عندنا نحن العام في مسائل الأصول، العام يجوز تخصيصه، يجوز تخصيصه، يعني يجوز أن يخرج منه بعض الأفراد بحكم، وكثير من العمومات بل أكثر العمومات مخصصة. لكن ذكر السبب دليل وقرينة قوية على أن هذا السبب لا يخرج ولا يخصص، هذه فائدة من فوائد ذكر السبب الخاص. وهذه أيضا تبنى عليها مسألة استدلالية، وهو أنه لا يصح للمجتهد أن يأتي ويخرج السبب الخاص من الحكم ويقول هذا يعني يخرج بالتخصيص، لا، إذا أخرج، إذا أراد الشرع إخراجه فيكون بالنسخ، بالنسخ، والنسخ هو بعد ثبوت الحكم وبعد العمل به، وهذا يستحيل في الوقائع الخاصة. إلا من حيث أن جواز نسخ قبل التمكن من العمل، وهذه مسألة أخرى. خلاصة المسألة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأن السبب الخاص يدخل في دلالة العام قطعا، وأنه لا يجوز تخصيص السبب إلا على يعني إخراجه إلا بواسطة النسخ. نعم، ننتقل إلى مسألة أخرى. نعم، سؤال واحد فقط، إيه بس واحد. نعم، كيف يعني تريد أن تستأذر به؟ العبرة بكلامه ولا بنيته؟ لا لا، الطلاق العبرة فيه باللفظ الصريح، فإذا قال لزوجته أنت طالق، ثم جاء وقال لا أنا ما أردت طالق، أسمع اسمع، قال أنا ما أردت طالق، أنا أردت أن أفكك من الإسارة ولا كذا ولا آخر، وهي ما هي مأسورة ولا شيء، العبرة بكلامه راحت عليه، لا لا تكون راحت، يحتاج إلى أن يراجع. طيب غيره، تمام، بلفظه يعامل بلفظه. النية لا عبرة بها في مسألة الطلاق، لما يقول نساؤه طوالق يعني ما هو صريح، وإيش الصريح في هذا؟ هي ليست من نسائه، هي من نسائه أو لا؟ طيب وما يدرك أنه طيب، لكن ما يدري الذي يسمع، أنت يعني أنت تسمعه، هو النية محلها القلب، ما حد يدري عنه. جاء زوجته وقالت لا لا طلق نساءك، طلق نساءك، ما ألا يمكن أن يكون غاضب منها وقال يعني نسائي طوالق كلهن؟ ها، العبرة بعموم الله. نعم، ايوه، هو ينظر الى انها من زوجاته، وقد قال على ان من نسائه، وقال نسائي او زوجاتي اذا كان زوج. طيب، اذا ننتقل في سؤال ثاني. ها، ايوه، بيع، لا بيع الرطب بالتمر ايه، بيع الرطب بالتمر يجوز ولا ما يجوز؟ ها، الرطب بالرطب او الرطب بالتمر؟ ها، لا اذا كان الرطب بالتمر، لا هذه مسألة ثانية، بيع الرطب بالتمر اليابس الناشف، التمر ها، واحد جاء بمكال واحد، وكالة بمكيال أو ميزان، وزن كيلو مثلا رطب وكيلو تمر، قال لك أعطيني كيلو بكيلو، في الوزن الآن الحالي متساوي، لكن لو جف الرطب بعد ذلك يبقى كيلو ولا ينقص؟ ها؟ لحظة، لا خلينا نفهم، رخص في العرايا، ورخص في العرايا اللي ما عنده فلوس وعنده تمر في حدود 5 أوسق ها يشتري. نعم، خلاص، ننتقل إلى مسألة أخرى. في أحد يسأل في المسألة الأولى؟ المسألة الثانية وهي من مسائل الاستدلال بالأدلة الشرعية، الشيخ قال الثالثة من المسائل نحو، يعني مثل هذا التعبير الذي يأتي من الراوي من الصحابي، نحو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وقضى بالشفعة ونحو ذلك، يأتي الصحابي ويروي الرواية بهذا بلفظه، ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل، إنما يقول يعني نهى، هذا إخبار من الصحابي أنه حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم نهي على هذا النحو، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، هذا حديث معروف وصحيح. وحديث آخر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة، ونحو ذلك من الروايات من الألفاظ التي هي من كلام الصحابي يخبر فيها عن شيء حصل في يحكي حكاية حصلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه بلفظ عام. هل العبرة بعموم هذه الرواية أو بخصوص الحكاية القصة؟ لما يأتي الصحابي يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ورخص في العراية، نحن في مثالنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أولا ما هي المزابنة؟ لا المزابنة هذا معنى المصطلح بين الناس، يعني اللي هو المزايدة، أنت تقصد هذه؟ لا، المزابنة اصطلاح شرعي فقهي عند الفقهاء، هو بيع يعني الرطب باليابس، بيع الرطب باليابس، يعني بيع الرطب بالتمر، وبيع الحبوب في الحقل، يعني بيع الحبوب الناشفة بحبوب في الحقل، يعني إلى الآن ما حصدت، إيه يعني بيع الرطب باليابس، هذا معنى المزابنة، نهى عن المزابنة. حديث صحيح يا أخي، أنت تقول هذا حديث صحيح، تعرف ما تعرفه؟ إذا نعرفه، هذا في أسواقكم في اليمن، المزابنة هذه في أسواقكم في اليمن، يعني المزابنة هذا فلان يزابن على فلان، يعني هذا يسمى في الاصطلاح الشرعي وعند أهل العربية قبل يسمى النجش، هذا اللي أنت تقوله يسمى النجش، هذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. لكن الحديث الذي ذكره الشيخ هنا مسألة، قال نهى عن المزابنة، فسرها العلماء بأنه بيع الرطب باليابس، يعني بيع الحبوب اليابسة ناشفة بحبوب في الحقل، أو بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل. ورد الحديث نهى عن المزابنة ورخص في العراية، والعراية معناه يعني العارية، قالوا إنها يعني كانت العرب يعطي نخلة أو نخلات لأحد جيرانه أو معارفه كعارية يأخذ قطافها، أو كان يعير الشاة ليحلبها أو نحو ذلك، وهنا خاصة بالنخلات، قال رخص في العراية. وفسرت العراية بأنها يعني في أن يبيع أن يشتري رطبا بتمر يابس، تمر في حدود 5 أوسق، حدود 5 أوسق، ليش؟ لأنه ما يكون عندهم نقود أو كذا، وعنده تمر ويريد أن يعني يتفكه بالرطب، فرخص في ذلك من باب الرخصة. الشاهد ليس هذا، يعني المسألة هنا هي مسألة أنه حكاية هذا القول نهى عن المزابنة، هذا كلام الصحابي ليس من كلام الرسول، إنما يحكي شيء نهى عن المزابنة، قضى بالشفعة للجار أو قضى بالشفعة، هذا اللفظ عام، يعني بيان أنه يعني الذي يسمع هذا الكلام يفهم من أن الصحابي عرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهده عليه الصلاة والسلام أن الرسول نهى عن بيع المزابنة في كل الأحوال، بيع التمر بالرطب، بيع الحبوب بالحبوب على في هذا إلى آخره، يعني في حدود 5 أوسق وأقل وأكثر، هذا يعتبر عام نهى، ويتأتي الترخيص في قوله ورخص في العراية. لكن هل مثل هذا اللفظ من الصحابي يعتبر به ويكون دليلا ويكون يعتبر بعمومه، أو الكلام يعني أنه عبارة عن حكاية خاصة وهذا يعني الحكم خاص بتلك المسألة وما عداه يحتاج إلى دليل؟ هذه مسألة في الاستدلال. يعني أنت الآن تفتح كتابا، طبعا هالكلام هذا العلم بالذات الذي نتكلم فيه يخص المجتهدين أو الفقهاء الذين ينظرون في الأدلة ويستدلون بها، وأنت كطالب علم تأخذ كتابا من كتب الحديث وتقرأه وتقول تقرأ فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزابنة، فسرها لك العلماء بأن المزابنة هنا بيع الرطب باليابس، هل تفهم منه العموم وأن كل بيع رطب باليابس من الحبوب والتمر وغيره لا يجوز، أو تقول إن هذا يمكن واقعة خاصة أخبر عنها الصحابي بهذا اللفظ، والعبرة بالواقع التي حكم بها الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بكلامي بقول الصحابي. هذه مسألة انظر فيها. طبعا أهل العلم، جمهور أهل العلم يقولون يعني هذا نعتبره دليل عام مثل الأولى، ونقول لفظ عام ورد والصحابي ما قال هذا وجزم به، وأنه نهى بلفظ عام، نهى عن المزابنة وهي بيع أي رطب من بأي يابس، ما عبر بهذا اللفظ العام إلا وقد علمه على عمومه، فنأخذ الدليل على عمومه. قضى بالشفعة، إذن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة ليس حكما خاصا لفلان، وإنما الشفعة لكل مستحق لها سواء ذلك الذي حكم أو لا. فالصحابي عندما يخبر عن الواقعة التي حصلت بلفظ عام يفيد حكما عام، هل العبرة بهذا اللفظ الذي رواه الصحابي أو العبرة بالقصة نفسها بالحكاية وحدها الواقعة؟ قال الجمهور العبرة بهذا اللفظ، والبعض يقول له هو خاص ب يعني الواقعة التي حصلت. الشيخ يقول نحو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وقضى بالشفعة يعم، يعني يكون عاما لمن حصلت له ولكل من يأتي بعده، خلافا لقوم بعض الناس خالفوا وقال لا هو خاص بتلك الواقعة، لأنها احنا في المسألة الأولى قلنا العبرة بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الشارع. طيب لكن هنا عندنا ليس قول الشارع بل هو